بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإعراب هذه الشواهد التي بين أيديكم. فقال تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال شاعر: إنا لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسانا وإجمالا. سنشرح الأبيات إذا ما فهمتهاش. وقال آخر: إذا كان إكرام صديقي واجبا فإكرام نفسي لا محالة أوجب. وقال آخر: ذكرك الله عند ذكر سواه صارف عن فؤادك الغفلات. وقال آخر: إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا. هذا البيت الأخير أظن أننا قد أعربناه من قبل. إذن فقوله عز وجل: وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. إذن الآية واضحة على كل حال، ليس كل دخول يعتبر دخولا صدقا. كما أمس ما أذكر في التفسير تكلمنا عن كلمة صدق في القرآن وشيرات بها، كما مقعد صدق الجنة سميت مقعد صدق، مقام صدق. وش معناها مقعد صدق؟ المقعد لما يكون مقعد له ومقعد له، هذا المقعد ليس بصدق. والجنة مقعد صدق، أي لا لغو فيها ولا تأثيم، وليس فيها ما يضر المرأة. إذا هذا وش معنى كان مدخل صدق؟ مدخل صدق، الدخول، دخولك البلدة، دخولك للمسجد، دخولك للبيت، قد يكون دخولا غير صدق، صح لا؟ فأنت لما تسأل قل الله قل ربي أدخلني مدخل صدق، أي تسأل الدخول الحسن. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا في سنة دخول البيت ركعتان تكفيانه أو تقيه شر يومه، يعني شر مدخله، وركعتان تقيه شر مخرجه. فهم هذا مدخل صدق للبيت. فهم قول الشاعر: إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. قد يبدو لك مثلا لأول وهلة تقول أن هذا الشاعر، إن هذا الشاعر لم يأتي به جديد، يعني ترك القبيح إحسان شيء إحسان، إجمال شيء إجمال. فعلى شيء خص إن لفي زمن، وفي كل زمن ترك القبيح إحسان وإجمال. لا، هو يحكي على تغير الناس، فهو يطلب منهم فقط: كفوا عنا شركم ولا تنفعنا بشيء. لأنه كف الشر هذا واجب، كف الشر مو واجب، ولا يعد فضيلة في الحقيقة. أنك ما تأذيش الناس لا يعد فضيلة. شو هو الفضيلة؟ الثقيل عن النفس والإحسان والإجمال. فهمت؟ أنك أنت ما تأذيش إنسان صح، تروح تكرمه شيء سهل. فهنا هذا يقول: إن في زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال، يعني كان يكف عنا شرهم، هذا يعد إحسان منهم، فلا داعي للإحسان الآخر. فهم كما احنا نقول بالدرجة: لما ينفعني ما يضرني، لما ينفعنيش غير ما يضرنيش برك. فهم إذا نفهم البيت هذا وفيه حكمة. وهذا يقول: إذا كان إكرام صديقي واجبا فإكرام نفسي لا محالة أوجب. فهذا يحتمل معنيين، يمكن يكون المعنى المتبادر إلى الذهن شو هو؟ هو أن يهتم بنفسه أكثر من غيره من ناحية الإكرام. وهذا الشرع أقره ولا ما أقره؟ أقره. أفضل الصدقة أن تبدأ بنفسك ثم بمن تعول، إذا فإكرامك نفسك أوجب من إكرامك لغيرك. ويمكن أن يكون الإكرام هنا معناه آخر، مو الإكرام بمعنى إعطاء الخير وكذا، إنما الإكرام بمعنى الاحترام، احترام والتوقير وإيجاد الأعذار. فإذا كنت إذا كنت أو تصلح مثلا النصح، هذا إكرام للنفس أيضا. فإذا كنت ترى أن الاحترام الصديق واجبا ونصح الصديق واجبا فإكرام نفسك لا محالة أوجب، فابدأ بنفسك ذلك. وهذا يقول: ذكرك الله عند ذكر سواه صارف عن فؤادك الغفلات. طبعا هذا يتحدث عن مخالطة الناس التي تشوش الذهن وتشتت القلب. فإذا يقول لك إذا ذكرت الله عند ذكر سواه، إذا تذكرت مثلا مالا، تذكرت دنيا، تذكرت حطام الدنيا هذه، فإذا ذكرت الله فإنه يصرف عنك ذلك المباح، البيت والمال مباح، لكن يصرف عنك الغفلة، تبقى دائما تسير هذه النعمة فين؟ في طاعة الله. يعني أنت منيح تتكلم عن السيارة، صح، كي تتذكر الله تصرف عن نفسك الغفلة، تصير تلك السيارة اللي هي من الدنيا شيء مرغوبا فيه. وهذا الأخي قلنا كنا قد رأينا، إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرا، أي إذا أعان الله عبده فسيسر له كل شيء يعد من الآمال. الآن الإعراب مع بيان وجه الشاهد المتعلق بدروسنا الماضية. تفضل أي يحيى، تفضل وارفع صوتك كي يسمعوا. الواو بحسب ما قبلها، جيد، قل فعل الأمر مبني على السكون لا محل له، لا محل له من الإعراب، جيد، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت ربي، نعم، منادى منصوب. إذن رب منادى منصوب عنصب الفتحة المقدرة على ما قبل ياء متكلم المحذوفة، ومنع من ظهور تلك الفتحة اشتغال محل بحركة المناسب. أدخلني فالأمر دال على الدعاء، هو في الإعراب تقول هذا أدخلني كي تكلم مع الله، قل فالأمر من ناحية النحوية، لكن يدل على الدعاء. أدخلني فالأمر مبني على السكون، فاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، النون والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، مدخل مفعول به ثاني. لماذا؟ هل دخل أو أدخل ينصب أصلا؟ هل ينصب الفعل المفعول؟ قبل ما نشوفه لا ينصب اثنين، هل ينصب دخل هل ينصب؟ إذا فهو فعل لازم، ساكن دخلوا عليه همزة التعدية، وش يصير متعدي؟ الواحد. إذا مستحيل يكون مدخل مفعول ثاني. إذا الياء ما دام هي المفعول بواسطة الهمزة، همزة التعدية، احنا درسنا الأمور التي يصير فيها الفعل متعديا، ذكرنا لكم خمس أشياء، ذكرنا لكم مشهورة التضعيف، ذكرنا لكم همزة التعدية، ذكرنا لكم الوزن المفاعل الدال على المفاعل كجلست زيدا أو الدال على الاستفعال كاستخرجت الماء، أو تعدية بحرف الجر قلنا ذا فيها تجوز يعني إطلاق اللفظ أو اسم المتعدي على خارج ذهبت بزيد فيه تجوز، وإلا ذهب فين لازم به جانجر متعلق به فهم. وإلا العلماء يسموه متعدي بحرف الجر. هناك أمور أخرى يذكرها العلماء توصل تسعة، تقرأها في شباب العارف الأفقيش كتاب. أيوه، مشبه بالمفعول به، مشبه به مفعول به على شكون مذكر من أهل الظرف، شكون مذكر مع الظرف، مذكر بالظرف لازم يكون تقدير فيه بالطيران. يعني لو كنت قلت دخلت الدار، دخلت الدار، هل الدخول تاعك تم في الدار ولا تم عندها؟ شايف ماشي فيها. إذا فعل الدخول لم يكن يتم في الدار. أنت طبعا في التيسير في الدروس الميسرة كتحفة الثانية وغيرها قول مفعول فيه، قول مفعول فيه، مفعول به، خليه يخير حاجة، ما تدخلوش في هذه المتاهات. لكن في الحقيقة إما أن تقول مشبه مفعول به أو منصوب عند نزل حرف الخاف، تقدير كان دخلت إلى الدار، دخلت الدار، مفهوم. لكن هنا هل نعتبر مشبه بالمفعول به؟ تفضل هناك منير. لماذا؟ لو كان زعما قلت لك وقل ربي أدخلني دخول صدق، أدخلني دخول صدق، عمك مدخل هنا مصدر ميمي، هذا هو الشاهد. أنا شاهد ما بيعنا راحتنا، هذا هو الشاهد، المصدر الميمي يعني يحل محل المصدر في المعنى وفي العمل، في العمل كذلك، في العمل المصدر الميمي هل يعمل عمل الفعل؟ كما المصدر. شفنا المصادر اللي اعطيناكم طبعا زياده، خلينا بزياده الفوائد، المصدر الصناعي قلنا لكم كاين المصدر وكاين اسم المصدر وكاين المصدر المين. فان كان اسم المصدر فهذا اذا كان علم ما لا يعمل باتفاق، اذا كان ناقصا عن حروف فعله يعمل باتفاق، اذا كان ميميا خلاف والصواب انه يعمل. مفهوم؟ الصواب انه يعمل. تبهنا؟ مقتلك زيدا، قتلك زيدا كيف كيف، لكن قليل مش كما قتلك. مصدر الميم يعمل، اذا هذا مصدر ميم. الان دخل الان مصدر ميمي بمعنى دخول، اقرا الايه بهذا الاعتبار وادخلني دخول صدق. كيف تعرف دخول صدق؟ بعد يقول ادخلني دخول صدق او دخلت دخول صدق. تفضل حسين. مفعول مطلق، مفعول مطلق جيد، ما فيش مشكل، مبين للنوع لانه اضيف المصدر بمجرد ان يضاف او يحلى بال او يحلى بال او يضاف او يوصف، هذا يصير مفعول مطلق. لا يرحمه، يصير مفعول مطلق مبين من نوع مدخل صدق مضاف صدق جيد. واخرجني الواو حرف عطف للجمل، اخرجني في الامر دال على الدعاء مبني على السكون، والفاعل مستتر وجوبا فيه تقديره انت، والنون للوقاية. الياء جيد. مخرجة مثل مدخل صدق مضاف إليه. واجعل لي الواو حرف عطف أيضا، اجعل فعل أمر بدل على الدعاء مبني على السكون محل الإعراب، والفعل مستتر في وجوب تقديره أنت لي متعلق ب يعني اجعل لي من لدنك سلطان. نحي اجعل وقرأ الآية. لك سلطان نصير من لدني الله، لك سلطان نصير من لدن الله. جيد. إذن الله تبان لنا باللي راهي لو حذفنا جعل وش تصير؟ هي الخبر. فهم سلطان نصير لك، يعني ما نقدوش على القواب نصير لك. هذا التعليق ذكرين تعليق لا لي، يحتمل أن تتعلق بجعل ويحتمل أن تتعلق بنصير. نصير لك صح، لما تكيش تفيق كي تنحي اجعل. أقرأ الجملة من غير فعل الناسخ، تقول لك من لدن الله سلطان نصير. كيف تعرف لك؟ خبر مقدم. لا لا، فدل على أن لي متعلق بجعل على أنه مفعول، مفعول به ثان مقدم، مفعول به ثان ذكرني. قاعدة الأفعال تصير، أفعال تصير ولا أفعال القلوب تدخل على المبتدأ والخبر فتنصبهما معنى. الخبر هذاك يحتمل أن يكون اسما مفردا، هذا يظهر للناس كلهم، يحتمل أن يكون جملة، هذا تقول جملة في محل نصب مفعول به ثاني، يحتمل أن يكون جار ومجرور أو ظرف، تقول ظرف أو جار ومجرور متعلق بهذاك الفعل على أنه مفعول ثاني. إذا لي جار ومجرور متعلق بجعل على أنه مفعول به ثاني، جعل مقدم. زيد من لدنك، لدن تقول اسم مجرور مشكل، كان تقول اسم مجرور لازم تقول من لدني. احنا قلنا في اول كتاب شرح او شرح الالفية شو كاين يعني اسماء بنيت على السكون وتلحقها، فهذه الاسماء لدن هل القياس تلحقها نون الوقاية ولا ما تلحقهاش؟ القياس انه ما تلحقهاش نون الوقاية، لا تتصل باش بالاسماء، تتصل باش بالافعال لتقيها من الكسرة، مع الحروف لا تتصل إلا مع من وعن. وبعدين نشوفه كاين كلمات في لغة العرب كما ليس، قال ليسي المفروض شو يقول؟ ليساني. علاش قال ليسي؟ عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي. علاش قال ليسي؟ شو بدي أقول عليه؟ ما؟ لماذا استجاز الشاعر أو استساغ الشاعر باش يقول ليسي؟ شو؟ لدرجة خدعة لديك. المفروض يقول لست أنا، لا لست إياي. تعرف ليش قال ليسين؟ لأنه أنزل منزلة غير. إذ ذهب القوم الكرام غيري، شي ليسين صح، لما شابهت غير صارت تشبه الاسم مفهوم، فنزع نون الوقاية، نون الوقاية ما تلحقش الأسماء. قد قدنين، علاش قالوا قدنين مع أنها اسم؟ مش تقولي لأنه اسم فعل واسم الأفعال تشبه بالذات تشبه الأفعال، فداروا القدني مفهوم. الآن دركا يعني لدن، لدن علاش قالوا لدني؟ ها في القرآن من لدن رحمة أو فإنهم لدن رحمة، كان لدني في القرآن لدن، لا لدنك لدنك إيه؟ علاش ما قالش لدن معي أنت فيلم الجن الوقاية؟ علاش قالوا لدني لدني؟ علاش زادوا نون الوقاية مع أنها اسم؟ لدني احنا كي نهضروا نهضروا هكذا، من لدني ما قولوش من لدني وقرئ من لدنا أتيناه من لدنا شاذا، علاش قالوا من لدني مع أنها اسم؟ من الوقاية ما تلحقش الأسماء. يلا مع بعض، يلا عندي الحق خمس حلقة هاي تفضلوا. علاش قال سهلة؟ قلنا للمحاف كنا من وعن، علاش دخلوا لها من الوقاية مني وعن؟ مش حافظوا على حركة البناء، مش حافظوا على حركة البناء، من وعن مبنية على السكون ليحافظوا على حركة البناء، واش داروا؟ من الوقاية باش من ني اللي تقبل الكسرة، شو شو اللي تقبل الكسرة؟ نون الوقاية. بصح من ما حبوش يخلوا ديك النون تاع من وعن تتكسر، خلاوها تقيها من الكسرة هذه مفهوم هذا. فلدن أيضا مبنية ولا ماشي مبنية؟ مبنية. وكان تدخل لمعربة قل لك كيفاش درنا لها نون وقاية باش نحافظوا على حركة البناء بعد ما فهم. إذا لدن هكذا تعود تعرف، لازم تجيب كاع الدروس هنا. يلا اسم مبني على السكون في محل جر بيمين، وهو مضاف الكاف مضاف ضمير متصل بمبني محل جر مضاف اليه. جيد. سلطانا فول به اول، نصيرا نعت لي سلطانا. جيد. الجمل شحال عندك من جمله هنا؟ كم جملة أعربتها إلى غاية الآن؟ بغض النظر قال تعالى لا من بدأ من أقول وقل أيه تفضل يا حيد. خمسة، الأولى جملة ابتدائية وقل ربي، جملة ثانية يعني قاع الجملة ربي ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا في محل نصب، محكية بالقول مع النصب مفعول به. زيد، أدخلني مدخل صدق، أدخلني مدخل صدق، جواب النداء قلنا جواب النداء، وين يدخل جواب النداء؟ قال كنت تبحث الآن وش درسنا في قواعد الإعراب درسناه لا يرحم ولدك كذلك ماتوا بزاف ضحايا في الجزائر، دروس ضحايا أكثر من العراق. احنا كيف ندرس معنا مثلا قواعد الإعراب ولا حتى في الدروس اللي فاتت كي نبداو نسرد الجمل التي لها محل، جمل التي ليس لها محل، ما صرناش كاع نقولوا جملة النداء جملة تعليلية، ما نقولوش ندخلوها كاع تحت الجملة الاستئنافية أو الابتدائية. مفهوم؟ هذه جملة استئنافية، ربي بعد سنة اجعل لي إلا لدنك السلطة، فهم ربي هب لي، إذا جملة النداء تدخل ضمن جملة استئنافية، وجملة أخرجني مخرج معطوف عليها وجعل من لدنك سلطان نصير معطوف عليها. خمسة وين راهي؟ ها؟ هي الخمسة ابتدائية محقية بالقول جواب نداء. ماشي. قال شاعر إن لفي زمن ترك القبيح به من أكثر الناس إحسان وإجمال. تفضل منير. بسرعة بصوت مرتفع. نعم. شو اسمه فلام هنا؟ أعجب إن أما حرف نصب لماذا؟ فتنصبه إيه؟ وتوكيد لماذا؟ ومصدر لماذا؟ متأكد؟ حديث أن التي تؤول أن صح لنا إن لا تؤول بمصدر فهذا الفرق بين إن وأن إن إذن حرف نصب وتوكيد هنا المدغمة فيها اسمها لام مزحلقة في تعلق بنا تعلق بنا ولا بإنا يقول لك لا نازل إنا مش كم تعلق بيهم لا بنا ولا بإنا شو متعلقة كيف هذا هذه هذا إن لفي أنت تمشي في زمن إن لفي زمن لا إن لفي زمن أعرف نحن في زمن نحن أمام الفصل مبني على الوقت مبني على الوقت عمل شغل علمانية شرعية نحن في حرف جر زمن اسم مجرور مجرور متعلق بمحذوف خبر لنحن جيد حافظ أبي عن المبتدا والخبر جيد أعرف اللي تشوف وأخبره بظرف بحرف جر يعني أنا مكائن أو مستقر كمل ولا يجب ابتداء منك يا من لا لا قبل ما زال بيتي ولا يكون اسم زمان يكون اسم زمان خبرا عندي التسمية وإن يفيد أخجار نحن في زمان نحن اسم جد هذا مش اسم في زمان خبرا ودل على الزمان يجوز هذا الكلام إذا قل من عرضوش لأنه ليس كلاما عنده من نحوي نحن في زمان لازم يفيد نحن في زمان تركوا طيب جيب لي وصف له أو جيب لي شيء لو شفت كيف هذا يلا قلت لك لازم تستحضر عبد الله يلا إن لفي زمان شو اللي عارف شو مستوى الابتداء به شو المستوى الابتداء به معنى نكرة في شيء تبدأ بالنكرة تفضل انت يعني لا نحتاج الى مستوى تقول لي سؤال فاسد ها لا لا تعال تعال ترك وراء نكرة لانه مضاف الى معموله اسم المضاف الى معموله يبقى دائما نكرة طيب هنا تقول الاعمال شوف كيف كما عمل بر يزين نحو عمل بر يزين امر عمل البر عمل البر وهم يمكن تقول بالاضافه التي اكتسبها خش ولو اضيف الى نكره جاز الابتداء به اضافه مطلق الاضافه اذا تقول الاضافه ما دام له مضاف يجوز نبتدا به وش بالضروره تقول يا احمد فهم واش ما بالكم شو مجرد ما يضاف تقول شوف رجل علم عندنا صحيح رجل علم عندنا صحيح صحيح ثاني الدليل من الألفية ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد وهل فتن فيكم فما خل لنا ورجل من الكرام عندنا زيد ورغبة في الخير خير وعمل بر عمل بر عمل بر يزين العمل رغبة في الخير هذا العمل عمل بر إضافة مجرد الإضافة مسوغ لي الابتداء بالنافرة ثم قد الإضافة احنا نتحق التخصيص تخصيص يخصص إما باش بإضافة أو بي أو بنعت مجرد الإضافة شيء بالضرورة إضافة إلى معرفة هنا تقول المسوغ لجعل تركه مبتدأ هو أنها أضيفت مهمنيش عملت ما عملت مهمن ترك مبتدا مرفوع عن ترفيه الضمه مضاف القبيح مضاف اليه مجرور لفظا منصوب محلا لانه مفعول به في المعنى ترك القبيح او بترك نعم علي من يرجع لها علي من يرجع لها ان على الزمن إن في زمن ترك القبيح به أي فيه إذا متعلق بتركه. وهذا لو كما كاش الهاء الكلام يفسد كما سيأتي معنا في باب النعت، لأن النعت اسم موصول والخبر والحال اللي يحتاجه قاع رابط، كما كاش الهاء وكاش حاجة تربط باش بالموصوف اللي احنا نوصله ترك الجامع الآن من أكثر الناس بتركه. من الذي يترك؟ أكثر الناس مضاف، الناس مضاف إليه إحسان خبر تركه معطوف على إحسان. جيد، جملة شحال عندك من جملة؟ جملتان قل اثنان معنا. يلا ما هي هذه الجملة الثانية؟ ترك القبيح ايش تعرفها؟ في محل واش؟ جر ولا رفع ولا نصب؟ جر. شو؟ نعت للزمن. إذا كان إكرام صديقي واجبا فإكرام نفسي لا محالة أوجب. ايش قال؟ وجه الشهر وراء. وراء. إن في زمن ترك القبيح به وش به؟ ماذا فعل هذا تركه؟ إضافة المصدر إلى معموله. يجوز نقول إن في زمن ترك القبيح به، يجوز ترك القبيح يجوز علاش دليل؟ طيب البيت على المصدر رحمه وصلت للمصدر وانا واصل من علي ان شاء الله توصل ان شاء الله يا رب توصل ان شاء الله. المصدر يبدا الاعمال فهو اعمال المصدر واسمه وغير ذلك كفعله المصدر الحق في العمل مضافا او مجردا او مع ال مضافا او مجردا. هذا مجرد ترك القبيح مضاف ترك القبيح يعمل ماشي. إذا كان إكرامي صديقي واجبا فإكرام نفسي لا محالة أوجب. تفضل أخونا. جيد. إذا ظرف المستقبل الزمان هذا معنى المعنى، ولكن إعرابه محل جار نصب مبني في محل نصب. جيد، متعلق بالجواب على مذهب الجمهور، متعلق بالجواب على مذهب الجمهور، متعلق بالشرط نتاعو على مذهب بعض النحاة، وهو اختيار ابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب. كان في الماضي ناقص. جيد، إكرامي اسم كان. على آخره. جيد. هو يجوز قول على آخره؟ لا آخره، لماذا؟ إكرامي آخره مين؟ حالك مناسبة وليا؟ في محل جر؟ في محل جر مضاف. إذا وش تقول؟ مصلح من الذي يكرم؟ أنا. إذا يعود على الياء المتكلم. تقول ملائكة الياء ضمير متصل مبني له محلان، أحدهما قريب الجر بالإضافة والثاني بعيد وهو الرفع على الفاعلية، راه فاعل في المعنى. ذم إكرامي صديقي ماشي، مفعول به لإكرامي منصوب ونصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء المتكلم أو على آخره. إيوه، وهو مضاف الياء ضمير متصل مبني عجا مضاف إليه. ماشي. واجبا فارس، جيب فارس المطلق تمييز حال سهل سهل. شوف كيش عربت كانت عرف واجبا صح ولا لا؟ خبر كان منصوب ونصبه الفتحة، ما تنساش تقول كان فعل الشرط. ماشي، إذا ظرف خافض لشرط منصوب منها بجوابه كان في الماضي ناقص إكرامي اسمها مضاف إلى مضاف إلى صديقي مفعول به لإكرامي واجبا خبر كان منصوب منصوب بالفتحة جملة كان إكرامي طبعا سيأتي معنا فإكرامه الفاء ربط الجواب الشرط إكرامه مبتدأ وشو المسوغ الابتداء به مع أنه نكرة أراه مضاف جيد مضاف نفسي فهو مضاف لي مضاف إليه إذن صح نفسي هذه مضاف إليه مجرور لفظا منصوب حكما في محل حكما لأنه مفعول به في المعنى لأنك تكرم نفسك وهو مضاف لي مضاف إليه فإكرام نفسي لا محالة لا محالة والخبر اسمها مبني في محل نصب والخبر مشي لا محالة كما هذه يقول صمات لا محالة أوجب ومع الاحتمال هذا حالة محذوف علاش وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر ضربنا مثال بلا بأس ولا ضير ولا محالة يجوز نقول لا بد أي لا بد أن أفعل كذا وفعل أوجب خبر إكرام جيد هل عندك من جملة هنا طيب عندك كيف يعطينا الجمل فرقا ما هو زيد أنا أحب زيادة أنا حش النقصان ممكن كان غير زوج نسيه لك ثلاثة أي حاجة رقم ثلاثة هذا هو جملة أي الأولانية ابتدائية إذا كانت آخر ثانية كان إكرامي صديقي واجبا في محل جر مضاف إليه لإذا جيد جملة جواب الشرط فإكرامه ثلاثة لا محل لها من الإعراب ولا محالة اعتراضية لا محل لها من الإعراب إذا كان أربع جمل وقال آخر ذكرك الله عند ذكري طبعا الشاهد واضح يا أخي في الإكرام نفسي إكرامي صديقي واجبا وإكرام نفسي لا محالة ذكرك الله عند ذكر سواه صارق عن فؤادك الغفلات أي أكل أسمع صوت بشي سمعه في الداخل وهو مضاف والكاف ضمير متصل مبني له محل قارئ في محلي محل جار مضاف إليه جيد ذكرك والمحل البعيد في محل رفع فاعل للمصدر ذكرك يجوز تقول ذكر الله أنا ذكر الله أنت يجوز أضيف المصدر إلى المفعول وأرفع الفاعل قال ابن مالك رحمه الله وبعد جره الذي أضيف له وبعد جره الذي أضيف له يعني قالك ابن مالك رحمه الله بل يجوز إضافة المصدر إلى فاعله أكثر من إضافة المصدر إلى لكن إذا أضفت المصدر إلى فاعله أم فعله يجره والثاني ينصب إذا كان فعل ويرفع إذا كان فعل لكن يكون الأكثر إضافة المصدر إلى فعله شفنا أمثلة على ذلك قرع القواقيز قرع الأباريق أو تنقاض الصياري في واحد الأفاش في نعمة قليلة اللهم فعل به ذكر عند باش متعلق باش بالمصدر دائما بالمصدر دائما ومضاف ذكري مضاف إليه مضاف سواه مضاف إليه عادي مضاف إليه وهو مضاف لها مضاف إليه عند ذكر سواه تتابع الإضافات الضر هنا لما ضرش ما ضرش عادي بالعكس كلام عادي ذكرك الله عند ذكر سواه إذا أنت قول ولا بالغين أن تتابع الإضافات مخل بالبلاغة أو فصاحة طيب العبرة باش بالذوق بالسماع إذا شفت ثقيل على السماع فهو ضعيف كما ذكر رحمة ربك ذكر رحمة ربك عبده وزكريا شوف عاد تتابع الإضافات إذا سواه مضاف إليه سوى الأصل شفنا سواه رحمه الله. تقول كيف شفناه سواه رحمه الله في باب الاستثناء شفناه كيف يصر على أن سواه ظرف عمرها ما تكون للاستثناء. فهم شو رد الجمهور عليه هنا أي جت على أنها ليست للاستثناء سواه عادي مضاف إليه صارف خبر لذكره جانجر متعلق باش بصارف هو مضاف وكاف مضاف إليه الغفلات صارف عن فؤادك الغفلات. ها شو مضاف إليه مضاف إليه زمن زمن مضاف إليه أفرد كلمة الغفلات وقر البيت صارف عن فؤادك الغفلات ما نراه ما يغرك شكرك تشوفه مكسور ما هوش مجرورة أو منصوب غاية مثلا ما ينصب بالفتح الكسرة عن نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم وآخر البيت إذا صح عون الخالق المرأة لم يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرة. تفضل محمد فعل الشرط. نعم عون فاعل للصحة مرفوع عند رفع الضمة مضاف جيد المرأة اي مضاف اليه مجرور لفظا مجرور لفظا مرفوع حكما لانه فاعل في المفعول يعاون. جيد عون الخالق المرأة فعل به يعاون. نعم لم يجد هو تقديره هو يعود على المرء لم يجد هذا المرء هذا لم يجد هذا الإنسان عسيرا أول لا إنه وجد منصب اثنين من الآمال إذ يجدنا على شيء إلا هذا حصر ميسرا فول ثاني. جيد الآن أين الجمل بين ابتدائية والأخرى جواب الشرط لا محل من الإعراب وصح عون الخالق مضاف إليه يعني في الجمل عندنا بالصح الآن أين الشاهد من بعد وش فيها يعني وش نسمى هذا العنوان إعمال اسم المصدر هنا اسم المصدر لأن الفعل أعانى يعين المصدر إعانة أفعل يفعل إفعالا ولا لا هنا قال عون المفروض وش يقول إعانة هنا اسم المصدر يعمل باتفاق إذا كان إذا نقص عن عدد حروف الفعل مفهوم هذا محفز باش تبدا تراجع الابيات ومن خلال الابيات غير تراجع الباب خاطش باب المراجع تراجع الباب تربط الله على الشرح اللي عندكم اللي عندنا وان شاء الله منا على اسبوع في شخصيكم يصيب زيادات في الحفظ قال فلان الى غايه المبتدا والخبر لا تكون ان شاء الله في اسم موصول تحبط هي رايحة ماشي مصدر الهيئة والمصدر المرة كملناه تماما صح احنا كيف تكلمنا مؤخرا يعني اخر شيء تكلمنا عن المصدر تكلمنا عن تعريف المصدر وانواع المصدر بعدين عن عمل المصدر بشرطين قلنا يعمل عن مصدر عمل الفعل إذا كان نائبا عنه ما فيش مشكل كقولنا مثلا سعيا وراء الخير أو ضربا زيدا يعمل لأن الفعل هادي وإن لم ينبنا بالفعل لازم له يدل على الحدوث يدلش على مجرد الحدث وضابط يعني دلال الحدود تقدر تعوض بأن والفعل أو ما والفعل، وأن والفعل تعوض بهما في المصدر في الماضي والمستقبل. يعجبني أن ضربت زيدا، يعجبني أن تضرب زيدا، وما تعوض بها وين؟ في الحال. هل يمكن يعطيك مصدر الآن؟ ما يعملش، لأنه لا يصح تأويله بالفعل، تعوضه بالفعل به، ولا يمكن أن نعوضه بأن وما بعد وما بعد. كقولنا له صوت صوت حمار ذكرين، كلش أنا له صوت أن يصوته، لا لا ما تقدرش. ومثلا فهمت الدرس فهما جيدا، فهمت الدرس فهما جيدا، فهما هل يعمل؟ تقدر تقول يعني؟ لا تقدرش، ما يعملش فهما. ما تقدرش تقول فهمت الدرس أن أفهم جيدا، لا ما فهم. هذا وش معناته قصدهم؟ يعني لازم يكونوا دل على الحدوث، ضابط الدل على الحدوث تقدر تعوضه بأن. العلم نور، العلم نور تقدر تعوض؟ تقدر. ايش صح الآن؟ طبعا لازم يدل على الحدوث. شفنا أوزان المصادر بالتفصيل، طولنا فيها الآن كل حال. أوزان المصدر ثلاثي، وزن المصدر ثلاثي شو؟ سماعي، سماعي فهم، ولكن ينقاس في أمور. يعني قلنا يغلب في أمور، فإذا كان فعل متعديا فقياس المصدر فعل فهم، إلا إذا دل على حرفة أو دل على الصوت أو دل على داء أو دل على السير أو دل على اضطراب أو دل على فهم. هذه الأشياء أعطينا المصادر فيها. أما غير ثلاثي قلنا ما هو؟ نقيس. وذكرنا الأوزان، فإن كان الفعل على فعل فهو تفعيل، إلا إذا كان معتلا فتفعيلا معوض التاء، إذا كان أفعل فهو إفعال، إلا إذا كان معتلا، إذا كان أجوف قصدنا معتل ما قبل الآخر، فهنا نقول إفعالة ونعود جبتاء كما إقامة، وإذا كان فعال فهو تفعيل، وإذا كان فاعل فهو مفاعلة، مفاعلة هو فعال، وإذا كان فعل لا ننظر هذا المضاعف فعل لا، فننظر إذا استوت، إذا تكرر حرفاه فهنا جاز فيه وجهان فعلال وفعلال، وإلا لم تستوي لم يتشابه حرفاه لم يكرر حرفاه معا، وش نقوله؟ فعللة كقشعرة وهي دحرجة. الحمد لله كل شيء واضح. قاتلنا بعد الخر ذكرنا مصدر المرة ومصدر الهيئة، قلنا مصدر المرة هو كل مصدر دل على وقوع الحدث مرة واحدة، وهو يشتق من يصاغ من الفعل الثلاثي، يصاغ من الفعل الثلاثي بزيادة التاء، زيد الغير تاء، كتب نظرة فنظر نظرة في النجوم، نظر نظرة فهمنا بالليل مرة واحدة فقط، نظر نظرة في النجوم، يصاغ من الثلاثي بزيادة التاء، إلا إذا كان هذا المصدر هو مبني من الأصل على التاء كرحمة. أنا ما نقدرش نقوله رحمة رحمة، هذه رحمة رحمة ما وجد على المرة، لازم هنا لابد من وصفه بكلمة واحدة، لازم كلمة واحدة مصدر المرة. مصدر المرة لا هل نأتي به من غير الثلاثي؟ هل نأتي به من غير الثلاثي مصدر المرة؟ نعم نأتي به من غير الثلاثي، لكن بإضافة التاء، فانطلق انطلاقة واستخرج استخراجة. مصدر الهيئة قلنا كل مصدر دل على هيئة وقوع الحادث هيئة، وهو يشتق فقط من الثلاثي، لا يشتق من الرباع إلا شذوذا، كاعتم واختمر وانتقب نقبة وخمرة وعنة، غير من الثلاثي ما يجيش منه. اتفقنا؟ هذا مصدر المرة والله. وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة، فهم؟ ذكرنا أمثلة من ذلك في السنة، حديث عمر بن أبي سلمة في البخاري عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، قال رأني الرسول صلى الله عليه وسلم ويدي تنتشر في الصحفة تخوض في الصحفة، يعني من نوم من نوم من نوم، فقال يا غلام سمي الله كل بيمينك وكل مما يليك، قال فما زالت تلك طعمتي بعد، يعني هيئة طعامي، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ما في يقول لك مرة واحدة الهيئة على الذبح، هذا مصدر المرة، مصدر الهيئة. انتهينا وذكرنا فوائد قلنا يصاغ من الفعل الثلاثي مصادر تبدأ باش بالتاء للتكرار وللمبالغة. عملت هي الفعل كرر يكرر كرر يكرر تكثيرا. نسيت الدرس على المصدر فعل تفعيلا قدم تقديم فهم. قلنا إذا كان معتل كزكاة تزكية علاش قالوا تكرار؟ قالت للمبالغة المبالغة وتفتح التاء. كذلك تلقاء مفروض مفروض ماشي تلقاء مفروض الفعل لاقيهم ولاقاة أو لقاء لقيا لقاء فقالوا تلقاء هذه المبالغة. وكل ما جاء على قلنا ليس لنا على وزني تفعال إلا لفظتان تبيان وتلقاء بس. ذكرنا أيضا أمر آخر وهو هناك مصادر جاءت على وزن اسم الفاعل كالعاقبة والعافية هذه تأتي. هناك اسم المفعول ميسور والمعقول. لذلك شفنا فوائد تتعلق بالمصادر الصناعية تلحق لنا كلمات جامدة ومشتقة تلحق كلمات المشتقة كاسم الفاعل. شو يعطينا مصدر ميمي مصدر صناعي اسم الفاعل العالمية العالمية العالمية اللي هي اليوم تسمى به الدكتوراه العالمية شهادة العالم خلاص ولا عالم دكتوراه ولا عالم ماشي. اسم المفعول كالمسؤولية اسم التفضيل كالأرجحية والأسبقية. لاحظوا لا يأتي من أسماء مشتقة يأتي من المصادر نفسها كالمصدر نفسه ككلمة إسناد أسند يسند إسناد المصدر صناعي إسنادية يأتي من اسم المصدر صدر يصدر تصديرا قالوا صدر ويصدر مصدرا إذا فأن المصدرية هكذا تشوف تأتي من اسم الجنس إنسانية وبهيمية وحيوانية ثم تأتي مصادر صناعية. إذن هذه مراجعة لما سبق. دخلنا في أبنية أسماء أو اسم الفاعل. اسم الفاعل شو تعريفه؟ ما دل على الحدث زد والحدوث زد والقائم به. ما دل على الحدث هنا هل دخل خرج المصدر؟ خرج المصدر؟ ما خرج. خرج اسم الفعل؟ ما خرج. خرج صفة مشبهة؟ ما خرجت. ما قاعد اسم التفضيل وقاعد. ويقولنا الحدوث وش خرج؟ خرج المصدر لأن المصدر يدل على مجرد الحدث سابقا اسم المفعول وخرجت صفة المشبهة لأنه ما تدلش على الحدوث ولكن تدل على الثبوت. قلنا والقائم به شكون خرج؟ خرج المفعول خرج اسم المفعول خرج لأنه يدل على الذي وقع عليه الفعل. إذن هذا اسم الفعل أوزانه أسنى دكا هم قراها هذا اللي ما درسناش. المهم درسنا إعمال اسم الفاعل يعمل ولا ما يعمل مطلقا ننظر. فإن كان محلا بأل الموصول يعمل مطلقا فإن لم يكن محلا بأل فلا بد من شرطين أن يكون للاستقبال والشرط الثاني أن يعتمد على نفي أو على استفهام أو على مبتدأ مخبر عنه ما قولوش مبتدأ يمكن تكون كان أخاوته وإن أخاوته أو على موصوف يكون هو صفة مررت برجل ظالم أخاه يعمل علاش لأنه معتمد على موصوف كالزاد النداء قلنا الصواب أنه موصوف يا طالعا جبلا تقدير كلام يا رجلا طالعا جبلا. ذكرت إعمال اسم الفاعل صيغ مبالغة اسم الفاعل تعمل عمله تعمل عمله مفهوم. ما هي أوزان اسم الفاعل؟ وباش نكون معكم صريح العنوان تاعش ابن مالك رحمه الله أو حتى النحاة شفت لاحظ ابن مالك كأنه يجمع كلش أبنية اسم الفاعل فاعلين ومفعولين وصفات المشبهة. إذن الصفة المشبهة دقق راح تدرسها من حيث الوزن فهم لازم تذكرها لي جيدا وإلا الباب راح يعقده بعدين إعمال الصفة المشبهة عندكم. شوف للكتاب وشو يقول من بعده تصعبش بها من حيث الإعمال، ما هو شو يتحدث عنها من حيث الأوزان، مفهوم ولا لا؟ هذه نقطة مهمة. علاش بزاف الناس يظنوا ما دامش ابن مالك راح يتكلم على اسم الفاعل وبعدين اسم المفعول بعدين الصفة المشبهة، ما نشوف حين نقرأها درقة غير اسم. قد نظن أن الذي سندرسه الآن هو اسم الفاعل فقط من حيث الوزن، لا، راح تدرس ضمنا أوزان الصفة شو المشبهة ضمنا معها لاصق فيه. وحتى هي اسمها الصفة المشبهة بماذا؟ اسم الفاعل شبه له، ما تقدرش تفرق إلا طالب العلم يفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، ثم يجعل ثلاث أبيات للاسم المفعول من حيث الأوزان. صح، طلعت صفة المشبهة مع اسم الفاعل لاصقة، مفهوم ولا لا؟ هذه تنبيه مهم خاص باش ما تروحوش وراء تبويب، باش ما يهفكمش التبويب تاعه وتقولوا باللي الصفة المشبهة مازال أوزان نتاعها، لا، أوزان تاعها تدرسها مع اسم الفاعل. ماشي، كما واش نقولوا؟ بعدين نقراو الأبيات باش نشوفوا باللي رانا فاهمين وما ناش فاهمين. القاعدة العامة اللي مشينا عليها منذ بدينا معكم النحو، سواء في التحف الصينية ولا في قواعد اللغة العربية ولا في قطر الندى ولا في الإعراب ولا أي شيء قريناه، قاعدة العامة وش نقول؟ وش تقول القاعدة العامة؟ أن اسم الفاعل على وزن فاعل، من الثلاثي، من الثلاثي على وزن فاعل، من الرباعي على وزن مضارعيه مع إبدال حرف المضارعة ميما وكسر ما قبل الأخر. دائما نقول لكم حتى في دروس غير دروس نحن نبدأ نفهم الناس شو معنى اسم الفاعل، وهذا هو اسم الفاعل، كل ما جاء على وزن كل فاعل من الثلاثي هو خلاص. ماشي، هذه القاعدة العامة، هذا من حيث الإجمال، من حيث الإجمال. ولكن كي رانا نهضر في الباب اسم الفاعل لازم نفصله، باب التفصيل نقوله باب الطريقة. عندك طبشور باش تسهل علينا الطريقة وتعرفوا أنه مباحث، هذا مباحث صرفي يعني يحتاج إلى حفظ، حين تسمعوا غير فعل فعل فعيل فعل لا ثم. فنقول الفعل اسم الفاعل من الثلاثي، يعني وزن اسم الفاعل أوزان اسم الفاعل من الثلاثي. فننظر، فإن كان الفعل فاعل مفتوحة العين نقول أما فاعل بفتح العين، أما فعل بفتح العين. وفي الصرف دائما تشكل، كي تدرس صرف شكل، ما تشكلش طاعت القاعدة تخلط لك الأشياء. فعل مفتوح العين هذا وزن فاعله فاعل مطلقا، وزن فاعله اسم الفاعل تاعه فاعل مطلقا. أما فعل فوزن اسم فاعله فاعل مطلقا. لماذا أقول مطلقا؟ أي سواء كان متعديا أو لازما، دير بين قوسين أو بين معترضتين تقول أي سواء كان متعديا أو لازما. متعديا نحو كتب وغذا، لاحظ كتب وغذا بالذال، هذا كتب اسم فاعله كاتب، وغذا بمعنى غذا، تقول غذوت الصبي باللبن، وغذا الرجل ولده، هذا متعد. غذا شو معناها؟ غذا، غذوت الصبي باللبن، مفهوم؟ اتفقنا؟ هذا متعد. أو لازم كخرج وغدا، قولي واش حلت لك مع غدا؟ نلاحظ خرج اسم فاعله خارج، اسم فاعله خارج، وغدا اسم فاعله غاد. هنا ولا هنا؟ هنا غدا بمعنى سالة، وسالة شو معناها؟ تعدي ولا لازم؟ لازم. شفت؟ إذا غدا الماء وغدا العرق يطلق أيضا على معنى آخر لازم. شو هو؟ غدا الشيب، غدا الشيب بمعنى أسرع، غدا الشيب بمعنى أسرع، وفي المعنيين الأولين بمعنى سهلة. سهلة لازم ولا مش لازم؟ وأسرع أسرع لازم. إذن غدا يحتمل تكون فعل لازم، يحتمل تكون فعلا متعديا. صح. الشاهد كله من هذا التمثيل أن الفعل إذا كان على وزن فعل فاسم فاعله فاعل مطلقا. ابن مالك رحمه الله عنده بيت ضيق، حبي يعطيك مثال على اللازم على المتعدي، حبي يقول لك بلي مطلقا. قال لك كفاعل شو اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغذا. سامعنا؟ كفاعل صو اسم فاعل إذا يكون من ذا من يكون من إذا من ذي ثلاثة يكون كأن يكون متأخرة من ذي ثلاثة يكون كغذا. ابن مالك نشح بيقولنا أطلق ولا ما أطلق؟ ما قالش متعدي ولا لازم؟ إيه ما أطلق، ما قالش لا متعدي ولا فهمنا الإطلاق. وزيد حبي أعطيك مثال بغذا، لو كان مثل بفعل متعد وش نقوله؟ يقصد المتعدي فقط. كان مثل غير بلازم نقوله لا يقصد اللازم. فأراد أن يمثل بفعل يخدم المثالين معا، يخدم الفعلين النوعين. فهذا من دقة ابن مالك رحمه الله، يضرب عصفورين بحجر واحد. غدا افهم، غدا إذا كان بمعنى سالة أو انقطع فهذا لازم غاد، وإذا كان بمعنى غدا غدا فهنا تعدل. الخلاصة أن اسم الفاعل فاعل دائما يكون فاعل فاعل مطلقا. وعن إلا ما سيستثنى، قول إلا نادرا نادرا استغنت العرب عن فاعل وجابوا أوزان أخرى ستذكر بعد حين. قول إلا أفعالا جاءت على غير ذلك. شو يعطيني فعل متعد أو لازم؟ هو على وزن فعل، فما جاش على فاعل. هيا هيا بالآن يقولكم هكذا، وش تكونوا معايا؟ انتم تديروا الدرس تاعكم اليوم، تكون يعطيني فعل على وزن فاعل متعديا أو لازم، ما يهمنيش، صح ماشي على وزن فاعل. سبحان الله، صعب الإجابة. هذا يدل على أن فاعل على وزن فاعل. لكن لو قلت لك كاين أفعال ربما الله أعلم الذي سوغ خروجها عن هذا وكونها معتلة الأجوف، يعني أجوف الله أعلم حسب الأمثلة التي ذكرها أو مضاعفة. المهم ماهيش فعل عادي. ك طاب ك ضاق ك شاب شاف عفا. هاي افعال. اعطيني تاع طاب طيب، ضاق ضيق، شاب اشيب هو الشيب اشيب، شاخ شيخ، عفة عفيف مفروض، طائب ضائق، شائب شائخ، عافٍ عاف عافٌ نفسه عاف صح عافٌ شافٍ عافٌ مفهوم. خرجت عن ما خرجت، خرجت عن الوزن الأصلي اللي هو فاعل. إيه استغنت العرب عن فاعل بس باش بفعل وأفعل وفاعل استغربت لما فاعل في عف وفي شاخة قالت فعل وفي شاب قالت أفعل في طابة وضاقة قالت فيعل ما قالتش حجر ما قالتش فاعل المهم ما قالتش فاعل وخلاص مفهوم إذن هذا استثناء قليل الشاهد أعيد أن فاعل فعل متعديا أو لازما ايش نعطوله فاعل إلا ما نادر هذا قليل صح ثانيا فعل اللازم المتعدي فعل المتعدي وزنه فاعل قصدي وزن اسم فاعله فاعل ها وزن اسم فاعله فاعل فاعل المتعدي علاش لأن فاعل يمكن يكون متعدي كعالم وفاهم فهم مش تقول عالم وفاهم اتفقنا صح لو كان فاعل لازما ما نطولوش فاعل اتفقنا إذا نقول فاعل المتعدي وزنه فاعل وزن اسم فاعله يعني مختصر في الكلام وزن اسم فاعله فاعل إلا نادر جدا باش يجي على فاعل باش ما يجيش على فاعل باش ما يجيش على فاعل نادر كما ندر في فعل مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة مما ذكرنا فعل فحتى مفهوم مخالفة فعل قلنا مطلقا وزن اسم فاعله فاعل قلنا فاعل مفهوم المخالفة لو كان فاعلا لازما ما يأتيش على وزن اسم فاعل فما يجيش على فاعل مفهوم مخالفة آخر قلنا فعل ويستنى مصباح فاعل ولا يكون إلا لازما مستحيل يكون متعدي ما كان نشتار فاعل مطلقا غير فاعل فنبلي لازم مفهوم المخالفة بلي فاعل لازم وفاعل ما يكونوش على فاعل إذا نقول يفهم أن فاعل اللازم وفاعل لا يكون اسم فاعلهما على وزن فاعل يفهموا من هذا اذا شوف فكيف كنت تمشي اسم فاعل فعل فاعل مطلق ما فكرش فاعل المتعدي فاعل مطلق ما تكسرش راسي فاعل طريق وفاعل طريق لازم تبحث اما فاعل فعنده اوزان اشهرها ثلاثه فاعل فمقيس فقياسه فقياسه أفعل وفاعل وفاعل وفعلان أفعل وفاعل وفعلان أفعل عادة وين تكون يا أخوانا وين ما في تشوفوها بزاف في الألوان يبدأ بأقواها زيد والعيوب والحلى كاين يسمي العيوب والحلى وش يسموها خلقة مفهوم إذا تقول أفعل في الألوان والخلقة أفعل في الألوان أبدأ أعطوني الألوان خضر الزرع أي صار أخضر إذا فهو أخضر وحامر وصافر مهم حتى أنت تعلم كيف تنطق بالفعل أكتم على وكنت تقول صافورة وحضر، لا خضر، خضر وصفر وحمر وسويد، سويد، مفهوم؟ اتفقنا؟ فرق بين احمر وحمر. حمر اكتسب لون، لون الاحمر. احمر اشتدت حمرته، احمار هنا خلاص بلغ شدة في الحمرة، منه الحديث حتى تحمار او تصفار، مفهوم؟ حتى يعني تنضج. معي يا محمد؟ اذا في الالوان فخضرة نقول اخضر، وصفرة اصفر، خلقة العيوب او حلى، كعورة فهو اعور، وعريجة فهو اعرج، وعميشة فهو في الحلى حاورة فهو احور، وراسك داعجة ادعج واسع العينين، مفهوم؟ لاحظنا. اذا نعطوله افعل، ما نعطولوش فاعل، مفهوم؟ نقول ايضا فاعل، فاعل ك شو فارحة واشيرة وباطرة، وش نسموا هذه الاعراض؟ اشياء تعرض على الانسان نفسية. فاعل في الاعراض ذكرين كده، تكلمنا عن اللازم المتعدي في الفعل المتعدي وغيره، كده درسنا الفعل المتعدي، الفعل المتعدي وأوزان الفعل اللازم، تكلمنا عن انضابطها. أعطوني الفعل المتعدي شو نعمل محافظ لهم. لا لا مخش لهم خش مباشرة في اللازم. علامة الفعل المعدى أن تصلها غير مصدر به نحو عامل، حتى بعد كده خلف اللازم ولازم غير المعدى ولازم وحثم لزوم أفعال السجايا كناهي، ذكر لك أفعال السجايا كناهي ما بعد ذكر لك ما أو دل العرض، أعطيني أبيات شو أو عارضا أو طاوعا، شوف العرض يعطيك اللي لازم يكون في الأعراض في السجايا أو طاوعا معدى لواحد، فهم؟ إذا هنا دل على العارض فارحة، عارض المشاعر، باطرة وأشرة بمعنى واحد الكبر، باطرة وأشرة، مفهوم؟ اكتب إذا في الأعراض كفارحة كفارحة فهو فارح، وأشرة وباطرة فهو أشر بطر. لو بقينا على الأصل اللي كنا عليه بكري، اسم الفاعل تاع ثلاثي على وزن فاعل، وش تقول لي؟ فارح، وش تقول لي؟ أشر بطر. لا لا صحنا، لا تفسفني الآن، لا إلا إذا كان فاعل لازما نعطوله ثلاث أوزان، أفعل في الألوان والعيوب والحلى، نعطوله فاعل في الأعراض، نعطوله فعلان فيما دل على امتلاء أو عكسه. العكس على الامتلاء شو؟ خلو، كان يعبر عنها حرارة الباطن، حرارة الباطن في العكس تاع الامتلاء، وما دل على امتلاء أو حرارة باطن، مثل شمو الشيخ ابن هشام، ابن هشام يقول ما دل على امتلاء او حرارة باطن، لانه تعرفوا انه الانسان كيكون عطشان ولا باطنه حار، صح مو بالضرورة كيكون جعان باطنه ليس حارا، شو بيه باطنه ما عندوش قاع باطن اصلا. اذا افضل نقول ما دل على امتلاء او ضده فعلان، في ما دل على امتلاء وضده، فمن الامتلاء شبعان و ريان، شبعان وريان، العكس تاع شبعان شبعان جوعان، العكس تاع ريان عطشان او في اللغه صديان، مفهوم؟ لا لا صديان، حتى ابن هشام يسمى قطر الندى وبل الصدى، فان كان برد الماء هيمانه صاديا لي، مذكرين إلي، لأن كان برد الماء هيمان صاديا إلي إنها لحبيب. الحال ما عندكمش في الجزء الثاني. أكون معي الآن. يلا الفعل عطشة ولا عطشة؟ عطشة. قسما ننظر صفح كرد الفاعل عطشة عطشة. وأصله الفعل جوع، بعدين قالوا جاع، حركة الواو فتح ما قبله ولا جاع. صبية شبع، هذه روية، روية الرجل فهو ريان. الآن هذه الأفعال المفروض هي ثلاثية، وقلت لنا ذيك المرة باللي اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل، مفهوم؟ فهنا وش نقوله؟ يلا نبدأ. يلا صبيان جوعان عطشان ريان وغضبان، وهكذا ماشي. غاضبة غضبان، وإن كان غاضبة دل على الأعراض الناحية، لكن لما دلت على امتلاء غلبوا الامتلاء عليها، امتلأ الإنسان. ما انتبهوا معي يا أخوانا، انتبهوا معنا. فقلت كمل لكم الدرس، ما زال ما تسألوش، كان أسئلة بزاف تطرح في هذا الدرس. قال ابن مالك رحمه الله، شوف منيح سمع منيح مع ابن مالك وش قال لك. قال لك كفاعل صوغ اسم فاعل إذا من ذي ثلاثة يكون كغدا. أطلق لما أطلق تفهم باللي في فاعل وفاعلة وفاعلة. قال لك وهو قليل في فاعل، هو قليل في فاعلت وفاعل، هو قليل في فعلت وفاعل. مش يجي واحد يقول لي شيخ كاين غاضب كاين جائع، قلت قال ابن مالك هو قليل في فعلت وفاعل. زد سلم الرجل فهو سالم، ماذا سلم الرجل فهو سالم، غانم الرجل فهو أخطأت. غانم متعدي، غانم متعدي على الأصل. مهم تقول لا غانم ما يدخلش في القاعدة هذه، لماذا؟ لأن غانم متعد بابه فاعل. غانم مش كما سالم، سالم لازم. إذا قال ابن مالك وهو قليل في فاعلت أو جاي وفاعل غير معد، لو كان قال وهو قليل في فاعلت وفاعل وش تقول له؟ أخطأت يا ابن مالك، لأنه كثير في فاعل، علم عالم فهم فاهم، فلا غانم غانم صبر صبر بك. المهم كثير في فاعل متعد. ابن مالك قال وهو قليل في فاعلت وفاعل غير معد، يعني في غير متعد. نفهم من كلامه بأن فاعل لو كان معدا لو كان متعديا فكثير فيه فاعل. بعدين قال بل قياسه، شكون فاعل؟ فاعل هذا. بل قياسه فاعل. وأفعال وأفعال فعلان، مفهوم هذا البيت؟ بل قياسه فاعل وأفعال فعلان. بعد ذلك أعطينا أمثلة من باب اللف والنشر المشوش، طبعاً وأفعل فعلان نحو أشيري، أشير ترجع لي من فاعل، ونحو الصديانة ترجع له فعلان، ونحو الأجهري ترجع له أفعل، الخلقة أجهر جهوري الصوت، مفهوم؟ مفهوم هذا ولا لا؟ أجهر الصوت إنسان، اتفقنا؟ إذا مش لاحظ ابن مالك رحمه الله شخلنا في هذه البيتين شحال؟ ثلاث أبيات حتى الآن. وش قال؟ أو يقولنا باللي شوف اسم الفاعل وزنه هو الأصلي فاعل، سواء يكون متعديا ولا لازم مطلق. بعدين قال لكن وهو قليل في فاعلة وقليل في فاعلة غير المعد متعدي، مفهوم؟ نفهم باللي فاعل مطلقا فاعل وفاعل متعد فاعل، قال فاعل لازم، قال بل قياسه فاعل وأفعل فعلان نحو أشير ونحو صديان ونحو الأجهاد. راح لذوق الفاعلة، فاعلة عنده أوزان يذكر العلماء بزاف من سبعة أقدر نحن نذكره وشكر ابن مالك رحمه الله. فاعلة قياسه قياسه. شوفوا بالترتيب نذكر لك زوج من متساويين في الرتبة بدون ذلك بعدين دون ذلك. أما اللي متساويين في الرتبة فهو فعل وفاعل، فعل وفاعل. هذا بزاف في فاعونة كثيرة، كضخمة، شهم، فحل، ضخمة، فاعل، شهمة وفحلة، كالضخم والشهم وفحل. فعيل كجميل وعظيم وشريف، ولا لا؟ عظيم شريف وياه، مفهوم؟ هذا كثيرة في فعل. قال لك وفعل أولى، وفعل أولى. شوف كلام الحال طيب، وفعل أولى وفعيل بفعل، كالضخم والجميل والفعل جمل. كالضخم ترجع له فعل، والجميل ترجع له فاعل. دون ذلك في الرتبة عندنا أفعل، أفعل كأخطب، إنسان أخطب، خطب، هي خطبة مش خطيبة، مش خطبة، مش خطبة، فهم؟ مش خطبة، خطبة خاطب عادي، خطبة خطبت المرأة أي خاطب، فهم؟ خطبت في الناس هو خاطب، وخطيب يقال خطيب. سيأتي قلنا استغنت العرب عن وزن فاعل لأوزان أخرى. صح الآن أخطب، ما تخطب إذن؟ خطب هنا معرفه خطب، خطب هنا بمعنى ذهاب السواد أو الحمرة إلى السواد، كي تذهب الحمرة إلى السواد يسموها الكدرة، ثم ذهاب الحمرة إلى السواد. أعرف وتبحثوا على القضية لذلك في قضية الحيض أو أيضا في قضية الصبغة الشيب، تلاحظوا بعض العلماء يجيزون الصبغة الشيب بالأسود اعتمادا على بعض الأحاديث اللي فيها اللفظ هذا أسود، لكن في الحقيقة فيه أسود يعني يدير الكتم، الكتم والحناء، الكتم هذا مثل الحناء كتصبغ تقول أسود، فهو شيء أسود، أحمر ذاهب إلى السواد أكدر، مفهوم؟ اتفقنا؟ منيح. إذن المجاهدون عندهم مخرج، ما كان يصبغون باش بالسواد، يصبغوا باش بالكتم، يثريها إن شاء الله، يثريها فصحى، مفهوم؟ إيه بدي ليش مشاكل؟ إيه في لغة دخلت الفقهاء وش يقولوا؟ يقول لك جائز للمجاهدين خاصة الصبغ باش، صبغ الشيب بالسواد، معنى من هي عنه لمصلحة الجهاد سبيل الله. عندك لما تروح بجيش فيه بزاف شاهدين خاصة في الجزائر كاع شاهدين مشاكل، إيه الكل لما يقوم جدي مع الجزائريين، مثلا الكتيبة تاع الجزائريين كاع مرفوضة، وما تخوفش خاطر كاع شاهدين مشاكل. هذو ما لا يستحب لهم الصبغ باش باش، قال لك بالأسود، حنا نقولوا ماشي بالأسود لكن بالكتم نتقي ما استطعنا ذلك، مفهوم؟ صح. هذا خطب الرجل بمعنى صار أو خطب الشيء وصار أحمر ذاهبا إلى السواد، قليل الفاعل دون فاعل وفاعل، أفعل دون تحت كيف تاني في الرتبة فعل أو دون ذا فعل، فاعل فاعل شكل، خش كنت تخلي اللام مهملة مهملة الشكل تقولي لك فعل، فاعل كحسن وبطل، حسن وبطل، أي حسن أعطني الفعل تاعه حسن وبطل بطل. الناس اللي يقعد يناقشوا مثلا يفندوا قول ضعيف يقول لك بطل هذا القول، هذا خطأ، رجعته بطل هذا القول، قل بطل كما قال ربي فبطل ما صنعوا، فبطل ما صنعوا، بطل ما عملوا، وبطل ما عملوا قصة فرعون، فبطل ما كان يعمل. سفر مع موسى وبطل ما كانوا يسمعون وبطل ما كانوا يصنعون. بطل لا لا هذيك واحد اخر هذيك الاخرى هذيك تاع من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها وفي لهم عملهم فيهم في الاخره خسرون اولئك الذين لسوا في الاخره الا النار. وبعض ما كان يسمع شيء تاع قصه موسى ما في نفس سوره الاعراف. كيش تبدا الايه قبلها تبدا الايه قبلها وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع هنالك الحق فوقع الحق في هنالك فوقع الحق وبطل ما كانوا يعني يسمعون بطل ما كانوا يسمعون. ايش حتى يعملون يا أخي هذه باطل ما كانوا يسمعون في آه فهم بطل ما كانوا يسمعون بطل هذا باطل صح بطل بطل صح بطل اي بطل وش معناتها بطل فسد وزن فاعله باطل بطل بمعنى من الشجاعة والإخذة بطل مفهوم لا اشتقي بس اسم فاعل اسم أرجنتها. إذن فعل وفعيل أكثر في فاعل من أفعل ومن فعل مفهوم ومن فعل دون ذلك كان أوزان أخرى أيضا يذكرها العلماء كان فعال وفعال جبان وشجاع فعال وفعال كجبان وشجاع وغير ذلك. صح هذا وش حنا نتكلم غير وش قال ابن مالك رحمه الله نضبط وش قال ابن مالك فلكم هذه الاوزان. اذا يلا مع بعض جزاكم الله خيرا. الاصل في الفعل الثلاثي اسم فاعله فاعل فاعل وهذا يمشي مع فاعل مطلقا وفاعل اذا كان متعديا. مفهوم المخالفه لو كان فاعل لازما لازما لاعطيناه اوزانا ثلاثه يقاس فيها اول افعل فيه الألوان والعيوب والحلى وفاعل في الأعراب وفعلان فيما دل على امتلاء أو عكسه وفعل نعطوله خمس أوزان أو ستة أو سبعة حسب الكثرة. ففعل وفعيل بكثرة وفعل وأفعل بقلة وفعال وفعال وغير ذلك كذلك بقلة. سهلة نجي سهلة سهلة أقرأ شوف قبل ما نفعل. وفعل أولى وفعيل بفعل فعل له علاش بدلك بهذا الزوج باش يدلك بلي هذوما اولى بلي كاين اوزان دون ذلك. شوف كلمه اولى تقول هي دل على ان هناك دون ذلك. وفعل اولى وفعيل بفعل كالضخم والجميل والفعل جامل. بعدين قال وافعل فيه قليل اشيل اخطب وافعل فيه قليل وفعل كبطل و حسن ثم بعدين وبيسي والفاعل قد يغنى فعل. ارجع الاول شوف هذاك شفنا الاستثنين هلا انا ولا الا افعالا جاءت على غير ذلك مذكرين او رجعنا الاستثناء مستثنين احنا في اول الدرس وبيسي والفاعل قد يغنى فعل اي العرب قد تستغني عن وزن فاعل في فعل قد تستغني وش تعطيه تعطيه أوزان أخرى أشيب وشيخ وطيب طيب وضيق وغير مفهوم. ماشي أكون معنا إيه صح أوجد تنبيه همشي همشي في الدرس هو التنبيه. طبعا قلنا لكم أعطيكم أوزان زيادة فعال وفعال ياك كيف فعل جنب الرجل أي صار جنبا يقولون صار جنبا أو جنابا أو جنابا. الآن نجول التنبيه اللي كنا نعطوه لكم وأنتم صغارا أنتم صغار كنا نعطوكم أشياء ثم من باب كنا نقول لكم كنا نستعملكم عبارة نعطوكم باب الخارج يعني ماك واش تحت قرانا نحو بعد يستثني ولك تشوف تمشي شوط في الماء بعدين يستثني ولك تتدي الاستثناء من الاول كنا نستثني ونقول لكم شوفوا تنبيه كل ما جاء نخلوكم معنا ما جاء تخيل حنقول لك كل ما جاء ونموت ايش دير اصبر شوف منيح يا اخو كل ما جاء ما كان له معنى اسم فاعل لا ننظر فيه ولم يأتي على فاعل بأن أتى على واش على فاعل أو فعل أو أفعل كما هذا الشيء يعني مش هناه وشوه أي بمعنى اسم فاعل ولا ولم تأتي على وزن فاعل فهم أو جاء على وزن فاعل ولم يدل على الثبوت على الحدوث كطاهر القلب طاهر أفش طاهر قالوا طاهر جاء على وزن فاعل مش طاهر ماشي يدلش على الحدوث فهو صفة مشبهة أعيد نكتب الآن قاعدة تنبيه كل ما دل على معنى اسم الفاعل ولم يأتي على وزن فاعل وش نقصد بهذه ولم يأتي على وزن فاعل نقصد ما استثني في فعل وما جاء على أفعل وفعلان وفاعل وما جاء على فعل وفعيل وأفعل وفعل فهي صفات مشبهة قول ثانيا أو جاءت على وزن فاعل هذا غير معه تماما أو جاء على وزن فاعل لكنه دل على الثبوت فهي صفة مشبهة هذا اللي خلينا بعدين نقرأ صفة المشبهة خلينا نقرأ صفة المشبهة إذن الدرس تاع صفة المشبهة متداخل مع درسنا اسم الفاعل بقي شيء كما درنا الفوق اسم الفاعل من الثلاثي شو نقوله الآن اسم الفاعل من غير الثلاثي سهل جدا ما هي القاعدة تفضلوا إذن يصاغ هذا سهل جدا يصاغ اسم الفاعل من غير الثلاثي على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما وكسر كسري ما قبل آخره أعطيني غير الثلاثي شو يكون صح انطلق طالق لا تقولون اسم فاعل طالق انطلق نروح المضارع ينطلق نبدأ الحرف المضارع عميما ونضم ومن نكسر ما قبل الآخر استخرج مستخرج مفهوم انفلق منفلق تلاحظ اللي أكثر الأفعال تكون مكسورة ما قبل الآخر بزاف يقولك علاش راهم يقولوا مع كسر ما قبل الآخر مع أننا نرى أن الفعل دائما مكسور نقول عش ما يقولوش على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارعة ميما وانتهى نقول لا هناك أفعال تكون مفتوحة ما قبل الآخر كتقدم يتقدم هيا مش تقول متقدم وكما يقولش يكسر ما قبل الآخر تقول متقدم لكن متقدم إذا كسر ما قبل الآخر ضروري هناك من يعبر عن هذه الطريقة باش وش يعبر عنها يقول لك على وزن لا هذيك في اسم المفعول سيأتي بها اسم المفعول مفهوم هذا ولا لا اسم الفاعل من غير ثلاثي على وزن مضارعه مع إبدال حرف المضارع ميما وكسر ما قبل الآخر الآن أعطيك سؤال أخير ونختم أعطيني اسم فاعل تاع أقام استقام أين كسر ما قبل الآخر ما ماش نشوفه تقول فإذا كان الفعل أجوف نقلت الكسرة إلى ما قبلها. تحت أخش ما تحت واحد بيجي دق الباب ضروري احتموت كم تكتبها. يلا كم معنا يا شعب رمى لك وش قال في هذه؟ وزينة المضارع اسم فاعل. زينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل مع كسر تلو الثاني مع كسر المثلو الأخير مطلقا وضم ميم من زائد قد سبق. يقصد بالميم هنا حرف مش يقصد الكلمة. عشان أقول الميم كسبتها وسقطت الميم، لا يجوز تقول سقط الميم لأنه ميم حرف. إذن مع كسر مثلو الأخير مطلقة وضم ميم زائد قد سبق. هذا وش حاب يقول لك ابن مالك رحمه الله؟ كيش تفهم البيت الأول؟ وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي ثلاث، لا من غير ذي ثلاث كالمواصل. ايه سعد بن مشعوب كيش تعرف اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل زينة المضارع؟ لا باش تفهم البيت، باش تفهم البيت جيدا. وزينة المضارع اسم فاعل من غير ذي الثلاث كالمواصل. فقاش اسم الفاعل، فقال اسم الفاعل صح مفهوم تقدير تاعها. وزن المضارع مانيش مركز معك مع كل، بعدين ان شاء الله تعالى نشوف البيت المره القابله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. بارك الله فيك. السلام.